الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وعظيمنا محمد رسول الله الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير والبشير النذير أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد أيها المسلمون عباد الله فقد مضى معنا شيء من الكلام عن سيرة الإمام العلم راوية الإسلام أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه وسبب الكلام عنه أن الطاعنين في السنة الشانئين لأهلها المكذبين بها يجعلون من أبي هريرة رضي الله عنه هدفا سهلا ومرقاة في سلم الطعن في السنة جملة فلا بد من التنويه بشأن هذا الإمام والحديث عن فضائله رضي الله عنه وقد كان الجواب عن الشبهة التي أثاروها حين قالوا لماذا يروي أبو هريرة وحده هذا الكم الكثير من السنة رغم أن صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم ما كانت إلا سنوات معدودات عرفنا أن ذلك الرجل المبارك رضي الله عنه قد فرغ نفسه للعلم قد آتاه الله موهبة في الحفظ وملكة في الاستظهار وأن ذلك كله معجزة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين خلع نمرة أبي هريرة رضي الله عنه وقال فيها ما شاء الله أن يقول ثم ضمها ودفعها إليه قائلا لن تنسى شيئا سمعته مني بعد اليوم أيها المسلمون عباد الله إن الطاعنين في أبي هريرة رضي الله عنه قد طعنوا في الصحابة جملة وطرحوا شبهات قالوا ما الذي يضمن لنا أن يكون هؤلاء النقلة صادقين وما هم بالمعصومين قالوا إن هؤلاء الصحابة قد تعارضت مصالحهم وتباينت مشاربهم حتى شب القتال بينهم فضرب بعضهم رقاب بعض وأسالوا دماء بعضهم بعضا ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن المطلوب منا معشر أهل الإسلام أن نعتقد يقينا أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هوم خيار عدول أمة وسط هم خير القرون اطلع الله على قلوبهم فوجد قلوبهم خير قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختارهم لصحبة نبيه ولنصرة دينه فكانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها هديا وأقلها تكلفا قد تواترت النصوص في فضلهم جملة رضوان الله عليهم وفي كثير منهم آحادا الله جل جلاله في القرآن حدثنا عن الصحابة الكرام ماذا قال عنهم هل اتهمهم بخيانة هل رماهم بكذب هل ذكر عنهم مساوئ وخزايا وفضائح اللهم لا هذا ولا ذاك الله جل جلاله ذكر الصحابة في القرآن منوها بفضائلهم معددا مكارمهم مخبرا أنه قد رضي عنهم والآيات في ذلك معلومة يقول جل من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما كنا 1400 1400 كانوا معروفين بأعيانهم بأسمائهم بأنسابهم بقبائلهم اجتمعوا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت شجرة معلومة في الحديبية بايعوه على نصرة الدين والجهاد في سبيل الله الله جل جلاله من فوق 7 سماوات يخبر أنه قد رضي عنهم يقول جل من قائل فعلم ما في قلوبهم فعلم ما في قلوبهم من الإيمان والإحسان والصبر والتوكل على الله ومحبة الله ورسوله والرضا بقضاء الله وقدره فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا هؤلاء الذين رضي الله عنهم يقينا ماتوا على الإسلام فإن الله جل جلاله الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور الذي يعلم بدايات الأمور ونهاياتها لا يخبر عن رضاه عن شخص أو مجموعة إلا وقد علم خواتيمها في القرآن الكريم الله جل جلاله يثني على الصحابة الكرام يقول سبحانه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا إلى أن قال جل من قائل وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما قال الإمام مالك رحمه الله في هذه الآية دليل على كفر من أبغض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن الله جل جلاله قال يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار فكل من كان مغتاظا حانقا يجد في نفسه العداوة والشنآن للصحابة الكرام فليس من أهل الإسلام لأن الله جل جلاله أخبر في هذه الآية أنهم للكافرين غائظون كما قال في آية أخرى ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح آيات في القرآن كثيرة، كقول ربنا جل جلاله: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. قوله جل جلاله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، آيات في القرآن كثيرة تنوه بشأن الأصحاب عليهم من الله الرضوان. أما سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد أوصانا بأصحابه خيرا أن نذكر محاسنهم وأن نذيع مناقبهم وأن نتكلم عنهم بالخير، ونهانا عن سبهم عن تنقصهم عن الزراية بهم. كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف رضوان الله عليهما شيء، فسب خالد عبد الرحمن، سب خالد عبد الرحمن لأنهم بشر ينشب بينهم ما يكون بين البشر، ليسوا معصومين. ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاتبا خالدا؟ قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنكر على صحابي أنه سب صحابيا، فكيف بمن دونه؟ كيف بقوم ما عرف عنهم صحبة ولا جهاد ولا علم ولا فضل ولا سابقة ولا قدم في الإسلام راسخة، يتناولون الصحابة الكرام بألسنة السوء؟ لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. الله الله في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله تعالى، ومن آذى الله تعالى يوشك الله أن يأخذه. آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبغض الأنصار رجل آمن بالله واليوم الآخر. يا أيها المسلمون، يا عباد الله، إن قوما يكفرون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قليلا، وإن قوما آخرين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينقبون في كتب التاريخ والأدب، يذكرون حكايات وأقوالا من أجل أن يطعنوا في فلان أو فلان. هؤلاء ماذا يريدون؟ ماذا يريد هؤلاء من التشكيك في عدالة الصحابة والطعن فيهم والإساءة إليهم؟ ماذا يريد هؤلاء؟ اسمعوا يا أهل الإسلام، يقول الإمام مالك رحمه الله: إن هؤلاء أرادوا القدح في النبي صلى الله عليه وسلم فلم يمكنهم ذلك، فلم يمكنهم ذلك، فقدحوا في أصحابه من أجل أن يقال إن محمدا صلى الله عليه وسلم كان رجل سوء، ولو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. هؤلاء أرادوا الطعن في الإسلام، في نبي الإسلام، ما اجترأوا على ذلك، فطعنوا في الصحابة من أجل أن يتوصلوا إلى تلك الغاية الخبيثة. ويقول الإمام أحمد رحمه الله: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام، اتهمه في دينه. إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا، أحدا أي أحد، طالت صحبته أو قصرت، وردت النصوص في فضله خاصة أو لم ترد، فاتهمه على الإسلام. ويقول أبو زرعة الرازي رحمه الله: من طعن في واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق. وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندنا حق، والقرآن عندنا حق، وإنما أدى إلينا هذا القرآن وتلك السنة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن فيهم طعن في القرآن والسنة، والطعن بهم أولى وهم زنادقة. هؤلاء الطاعنون في أبي هريرة أو في غيره من الصحابة الكرام، الطعن بهم أولى وهم زنادقة. هذه المعاني التي يقررها علماء الإسلام. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن الصحابة رضوان الله عليهم عدول كلهم، العدالة هيئة راسخة في النفس تحمل على فعل الجميل وترك القبيح. هم سالمون من أسباب الفسق وخوارم المروءة، ولا يعني ذلك أنهم معصومون، معصومون من المعاصي اللهم لا، معصومون من الخطأ اللهم لا. فليست العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنهم رضوان الله عليهم موفقون، مسددون، منصورون، قد أثنى عليهم رب العالمين في كتابه، وزكاهم في قرآنه، وذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخير والفضل، وأخبر أنهم خير القرون، خير القرون. لا يشكلن عليك أيها المسلم نصوص تظن منها أنها تعارض هذا الأصل. فإن بعض الناس قد يورد حديثا قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين على الناس زمان الصابر على دينه كالقابض على الجمر، للعامل منهم يومئذ أجر 50 منكم. قال الصحابة: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، فإنكم تجدون على الخير أعوانا ولا يجدون. أو قد يورد حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليتني أرى إخواني. قالوا: ألسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي، وإنما إخواني قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني، يود أحدهم لو يراني بنفسه وأهله وماله. أو يورد حديثا ثالثا أن الصحابة قالوا: يا رسول الله، هل أحد أعظم أجرا منا؟ قال: بلى، قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ولم يروني. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن علماءنا رحمهم الله قد قالوا: هذه الأحاديث لا يفهم منها أنه يأتي بعض الصحابة جيل أو قرن أفضل منهم. قالوا: لأن زيادة الأجر لا يلزم منها زيادة الفضل، هذه واحدة. ثانيا قالوا: قد يوجد عند المفضول من المزايا ما ليس عند الفاضل، ولا يلزم من ذلك تفضيله، لأن العبرة بمجموع الخصائص لا بآحادها. في القرآن الكريم أن الهدهد قال لسليمان أحط بما لم تحط به علم الهدهد ما لم يعلمه سليمان فهل يعني ذلك أنه أفضل من سليمان؟ في القرآن الكريم أن الخضر عليه السلام كان عنده من العلم ما ليس عند موسى، فهل يلزم ذلك أنه أفضل منه؟ اللهم لا. كذلك بعض المزايا التي قد توجد عند أحد أو مجموعات من الناس لا يلزم منها أن يكون هؤلاء خيرا من الصحابة. عضوا على هذا الأصل أيها المسلمون عباد الله. بعد ذلك سب الصحابة رضوان الله عليهم والانتقاص من أقدارهم والزراية بهم بين العلماء أحكامه، وأن هؤلاء الناس على أقسام، فهناك من يكفرهم جملة إلا قليلا، وهؤلاء لا شك في كفرهم لأنهم مكذبون لنصوص القرآن، وبعض هؤلاء يسبونهم بما دون التكفير، يسبون جملة الصحابة رضوان الله عليهم، وهؤلاء كسابقيهم لأنهم مكذبون للقرآن، وبعض هؤلاء يطعن في صحابة تواترت النصوص في فضلهم، ربما ذكروا أبا بكر أو عمر أو عثمان أو عليا أو عائشة رضوان الله على الجميع بالسوء، هؤلاء أيضا قد كذبوا المتواتر، فهم كأولئك، الحكم بكفرهم ظاهر. أما من طعن في واحد من آحاد الصحابة ممن لم ترد النصوص متواترة في فضله فقد قال أهل العلم يعزر تعزيرا بليغا، يعاقب عقوبة ظاهرة ينكل به من أجل أن يكون عبرة لغيره. ألا فاعلموا أيها المسلمون عباد الله أن مقام الصحبة مقام عظيم. قوما أكرمهم الله برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يرونه بالليل والنهار، يصحبونه في الحل والترحال، تدور أيديهم مع يده، يأكلون معه في صحفته، يصلون وراءه، يسمعون تلاوته، إذا عن لأحدهم سؤال أفتاه، إذا رأى أحدهم رؤيا تأولها له. هؤلاء قوم لا يبلغ أحد منا منزلتهم، بل لا يدانيها، لا يقاربها، لا سواء ولا قريب. الموفق من عباد الله من أمسك لسانه عنهم، من ذكرهم بالخير، من نشر فضائلهم، أذاع مناقبهم، عطر المجالس بذكرهم. هم القوم إن قالوا أصابوا، وإن دعوا أجابوا، وإن أعطوا أطابوا وأجملوا، ولا يستطيع الفاعلون كفعلهم، وإن حاولوا في النازلات وأجملوا. أيها المسلمون عباد الله، الشبهة التي يطرحونها حين يقولون الصحابة تقاتلوا، الصحابة اختلفوا، تنازعوا، هذه تحتاج إلى جواب مفصل يأتي في الجمعة القادمة إن شاء الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يسلم قلوبنا، أن يجعل قلوبنا سليمة تجاه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حبهم وحب من يحبهم، وأن يجمعنا بهم في دار كرامته. اللهم سلمنا وسلم الناس منا، اللهم طهر ألسنتنا من كل فحش وقبح يا أرحم الراحمين، واجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. توبوا إلى الله واستغفروا. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله النبي الأمين بعثه الله بالهدى واليقين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى إخوانه الأنبياء والمرسلين وآل كل وصحب كل أجمعين وأحسن الله ختامي وختامكم وختام المسلمين وحشر الجميع تحت لواء سيد المرسلين أما بعد أيها المسلمون فاتقوا الله حق تقاته وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون واعلموا إخوتي في الله أنه قد سر كثيرا من الناس ما صدر خلال هذا الأسبوع من قرار صائم موفق بإغلاق السفارة الإيرانية وطرد سفيرها من هذه البلاد هذا القرار قد اطمأنت به قلوب مؤمنة وهشت له نفوس مسلمة لأن هذه الدولة الرافضية الفارسية الصفوية قد تطاير شرها وعظم مكرها كادت للمسلمين في المشارق والمغارب كيدا عظيما ومكرت بهم مكرا كبارا سفكت الدماء وأذلت الأعزاء وسعت بالفتنة والفساد في الأرض إن في العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في لبنان أو في غيرها من أرض الله فإنهم لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة ولا يحملون للناس محبة ولا سلاما وإنما غايتهم أن تعلو عقيدتهم الرافضية التي أباها المسلمون من قديم ونبذوها ونبذوا أهلها ومن اعتقدها أو تلبس بها هذه الدولة الإيرانية الرافضية سعت إلى نشر باطلها وإلى تمكين شرها هنا وهناك وزرعت لها في هذه البلاد وغيرها بؤرا وخلايا تنتقص أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وتطعن في دين الإسلام بالطعن في القرآن بالطعن في أم المؤمنين عائشة الحصان الرزان بهدم ثوابت الإسلام بتشكيك الناس في السنة بإشاعة الفاحشة عن طريق نكاح المتعة هذا القرار أسأل الله عز وجل أن يجزي خيرا من أصدره ومن أشار به ومن حرض عليه ومن هيأ الأسباب له لكن نقول إن هذا الموقف ينبغي أن يكون موقفا عقديا مبنيا على الحمية للدين ما يكون موقفا سياسيا تغيره الأيام لأنه كان مبنيا على حدث طارئ أو ظرف يتجدد وإنما موقف عقدي يجب على الدولة المسلمة أن تحمي ذمار الإسلام أن تدافع عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن تحمي الدين من الزيغ والدخل أن تحفظ على المسلمين عقائدهم فإن أهل هذه البلاد قد عرفوا بتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة بتعظيم الصحابة رضوان الله عليهم وذكرهم بالخير ما عرف عن أهل الإسلام في هذه البلاد طعن في الصحابة أو في آحادهم ما عرف عنهم طعن في القرآن حتى من كان متلبسا بمعصية أو موغلا في فسق فإنه لا يتطرق إلى ذلك الحرم المصون أقول أيها المسلمون عباد الله إن هؤلاء الرافضة يتجمعون من المشارق والمغارب لقتال جاء الرافضة من إيران من العراق من لبنان من الباكستان من أفغانستان من غيرها لقتال إخواننا أهل السنة في بلاد الشام بعدما بطشوا بأهل السنة في العراق هذا ديدنهم يجتمعون على الهدف الذي يتفقون عليه. لا حل لنا معشر المسلمين أهل السنة إلا أن تتضام جهودنا وتتوحد كلمتنا وأن ننسى ما بيننا من خلافات ونزاعات في أمور فرعية من أجل أن نواجه ذلك الخطر الداهم الذي لا يتهدد بلدا دون بلد ولا قوما دون قوم، بل هو خطر يريد أن يقتلع الإسلام من جذوره، خاصة بعدما وضعت تلك الدولة الرافضية الفارسية يدها في يد الدول الصليبية الكبرى. الدول الصليبية تعلم أن إيران قد أوغلت في دماء المسلمين في العراق وفي سوريا وفي اليمن، وأنها تمد إخوانها في المعتقد بالسلاح والرجال والمستشارين والخبراء. سكتوا عن ذلك كأنهم لا يرون لا يسمعون. لما؟ لأنهم يعلمون أن الشيعة الروافض شوكة في خاصرة دين الإسلام، شوكة في حلوق أهل الإسلام، وأنهم من قديم كانت أيديهم مع أيدي اليهود، مع أيدي النصارى، مع أيدي التتار. ما عرف أهل الإسلام عن الرافضة أنهم فتحوا بلدا أو أنهم نصروا دينا أو أنهم نشروا هديا من هدي محمد صلى الله عليه وسلم، بل دينهم قائم على الكذب ونشر الفواحش. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل كيدهم في نحورهم وأن يخلص الإسلام وأهله من شرورهم. اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم انصر من نصر دينك. اللهم اخذل من خذل دينك. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فأجر الخير على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه يا سميع الدعاء. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم اربط على قلوبهم وثبت أقدامهم وانصرهم على القوم الكافرين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا. اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا. اللهم اغفر لمن بنى هذا المسجد المبارك ولمن عبد الله فيه ولجيرانه من المسلمين والمسلمات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، وأقم الصلاة.